الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وبيض الله وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماوات العلى والتقى بالأنبياء، التقى في السماء السابعة بخليل الرحمن إبراهيم. فسيدنا إبراهيم رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فدار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خليل الرحمن إبراهيم، فقال خليل الرحمن إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم علي وعليك وعلى الأمة كلها، فعلى خليل الرحمن السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف خليل الرحمن ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش مثلا أخبرهم أن غراس الجنة الصلاة أو تلاوة القرآن، ولكن ذكر الله عز وجل. إزاي تكون محترف في ذكر الله عز وجل؟ خلي بالك، الحساب بالدقائق، الحساب باللحظات. اذكروا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. قاعد فاضي، ليه ما بتشغلش لسانك ذكر لله عز وجل؟ دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعرف لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكما قال ابن عطاء: إذا أردت أن تعرف مقامك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، فانظر فيما أقامك، فيما أقامك الله سبحانه وتعالى. لو أقامك على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الطاعة والعبادة، فاحمد الله سبحانه وتعالى واسجد له شكرا. وإذا أقامك على المعصية والشهوات والشبهات، فراجع نفسك. قاعد فاضي، شغل لسانك ذكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تخيل معايا لو يوم القيامة جيت أنا وإنت وتساوينا في الأعمال والحساب وكل حاجة، ولكن فوجئت إن إنت عندك مثلا 3 مليار نخلة وأنا عندي 2 مليار نخلة. طيب إيه السبب؟ الأعمال متساوية، الحساب متساوي، إيه اللي خلى عندك نخلة أكتر مني؟ السبب إن لسانك كان شغال ذكر لله عز وجل، وأنا كنت قاعد عمال أفكر في الدنيا وفي الأموال وفي الزوجة وفي التجارة وفي هموم الدنيا وغموم الدنيا، ما كنتش بفكر في الله عز وجل. عشان كده لما تلاقي الناس كلها في زماننا، لما تقف مع أي حد من الناس أو حتى مع أغلب الناس، تلاقيهم كلهم بيتكلموا على الدنيا، بيتكلموا على الأموال، بيتكلموا على الجاه، بيتكلموا على المنصب، بيتكلموا في السياسة، بيتكلموا في كل شيء في الدنيا، ما فيش حد بيذكرك بالله عز وجل. يا أخي ده لو كان في وقت يخفف فيه الذكر لكان هذا الوقت بعد الوقوف بعرفات. انت خلاص أديت المناسك، وقفت بعرفات، ومن رجع من الحج رجع كيوم ولدته أمه، مش عليه ولا ذنب. فتخيل لما تنتهي من مناسك الحج، هتستغفر لإيه؟ ولا هتذكر ربك لإيه؟ وإذ بالمولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإذا قضيتم مناسككم، خلاص خلصتوا المناسك، وقفتم على عرفات، رميتم الجمرات، غفرت ذنوبكم، رجعتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، ترجع تاني فيقول الله عز وجل: فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حتى بعد الانتهاء من مناسك الحج اذكر الله عز وجل. الصلاة ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن هي أفضل أنواع الذكر لله عز وجل. لو سألتك سؤال: هي المساجد لماذا بنيت؟ هتقول لي: أكيد للصلاة. هقول لك: طيب اسمع إلى قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت أذن الله أن ترفع اسمه ويذكر فيها اسمه للذكر، يسبح له فيها بالغدو والآصال للذكر. الصلاة ما شرعت إلا للذكر، وأقم الصلاة لذكري. لذلك يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله أن امرأة ماتت من مرض الطاعون، فرآها والدها في المنام فسألها كيف الحال في الآخرة، فقالت لقد قدمنا على أمر عظيم، وإنه ليسير وسهل على من يسره الله عليه، والله لا تسبيحة واحدة ولا تهليلة واحدة ولا ركعة واحدة خير من الدنيا وما فيها. تسبيحة واحدة، تهليلة واحدة، ذكر واحد أفضل من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ عاوزين تعرفوا أفضل عمل في الدنيا؟ يا ترى هو الجهاد؟ يا ترى هو الصلاة؟ يا ترى هو قراءة القرآن؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. من إنفاق الذهب والورق أي من إنفاق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى أفضل شيء. لذلك لما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام. لو أنت بتسأل نفسك وبتقول العبادات كثيرة علي في رمضان، قرآن وغيره ودروس علم وتراويح، العبادات كثيرة، دلني على عمل أتشبث به. هذا السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. لا قيمة لك إلا بذكرك لله عز وجل. الغافل عن ذكر الله عز وجل كالميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ممكن تكون حي وبتمشي بين الناس، ولكن في الحقيقة أنت ميت القلب. وهذا أعظم وأخطر وأفظع من الموت، أن يموت قلبك بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. كم من معروف في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء. العبرة ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب، العبرة بذكرك لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يكفي شرفا يا من تذكر الله عز وجل بأن الله يذكرك في الملأ الأعلى، ولم لا، وهو القائل: فاذكروني أذكركم، اذكروا الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.